قال رحمه الله: وقد تدخل لا النافع على الماضي قليلا، والأكثر حينئذ تكون مكررة. نعم، المراد يرى أن هذا الأكثر ليس بلازم، ولا يختص ذلك يعني عدم اللزوم بالدعاء، وإنما الدعاء لا يلتزم به ذلك. وأما غير الدعاء فالأكثر فيه التكرار، تكرار. هذا قول المراجي، وأن الذي عليه الجمهور أنه يلتزم ذلك، أنه يجب تكرارها مع غير الماضي الذي لغير الدعاء، وهذا قد تقدم. ثم ذكر أدلة. قال الزمخشري: فإن قلت قل ما تقع على الداخل عن الماضي إلا مكررة، ونحو قوله وأي أمر إيش سيء أو إيش وأي أمر سيء لا أفعله لا فعله لا يكاد يقع، فما بالها لم تكرر. قال: لا يكاد يقع، فما بالها لم تكرر. قلت: هي مكررة في المعنى، لأن معنى فلا اقتحم العقبة فلفق رقبة ولا أطعم مسكينا. تقدم، ألا ترى أنه فسر باقتحام أرض العقبة بذلك؟ وقال الزجاج: قولهم ثم كان من الذين آمنوا يدل على معنى فلا اقتحم ولا آمن. هذا قول الزجاج. نعم، مر معي. قال: قلت أي مراد، وذهب قوم إلى أن هذا الذي يريده الفائدة التي أشار إليها الأخ، وقلنا ما نعرف هذا وهي موجودة. قال: قلت أي مراد، وذهب قوم إلى أن قوله تعالى فلا اقتحم تحضير بمعنى ألا، هذه فائدة، ومنهم من يخرج لا هنا أن حرف تحضير بمعنى ألا، فلا اقتحم أي ألا اقتحم. جميل. ذكر ابن عطية: وقيل هي دعاء، وهذا ذكرناه أمس، والمعنى أنه من يستحق أن يدعى عليه بأن لا يفعل خيرا، وبنحوه في البحر المحيط لا بحيان. وقال في الآيتين لا هنا نفت الماضي أي لم يصدق ولم يصلي في آية البلد فما اقتحم العقبة، والظاهر أن لا للنفي. طيب، حاصل ما ذكر أمس أننا نزيد قولا فقط على ما ذكر، فمنهم من قال هي للتحضير، واستفدنا أيضا فائدة عن مرادي أنه يرى أنها تدخل على غير الدعاء من غير تكراره قليل، من غير تكراره، وإن الأصل بها هو التكرار، وهذا قول جيد بعيد من التكلف. وضعف القول بالتحضيض فقالوا لا نعرف أن لا وحدها تكون التحضيض وليس معها الهمزة. ضعف القول بالتحضيض أنه لا يعرف هذا، أن لا تكون التحضيض من غير همزة، وأما بالهمزة تقدم معكم ألا رجل ألا ماء تكون مع الهمزة. وقال التشوق على المغني والذي يجب تكرارها لا النافية المحضة، وأما النافية التي بالمعنى للدعاء فلا تكرر لأن الدعاء مستقبل، هذا أيضا واضح. فالفعل ماض لفظا لا تقديره، فالحاصل أن التي مع الدعاء لا يجب تكرارها، والتي مع غير الدعاء المراد يختار أنه الأكثر فيها التكرار ويجوز عدم تكرارها وهو قليل. أقدرت أن تأخر له أو نسأل قبل ذلك؟ طيب، لأنه أخذ المسائل طيبة في العصر. عندك هذا أنت أقول عندك يا عمار متى يلتزم الفصل عند العطف بفاصل؟ نعم، إذا كان المعطوف عليه ضميرا متصلا مرفوعا. أحسنت، فيفصل بماذا؟ بالضمير الفاصل أو بأي فاصل؟ أكثر بالضمير المنفصل. أحسنت، عندك يا علي، هل يجب عود الخافض إذا عطفت على الضمير؟ عند من؟ يعني هذا قول جمهور المصريين أنه يجب. مررت بك وبزيد، جلست بين عمرو، أو بينك وبين زيد، جلست بينك وبين زيد، ولا يجب عندهم جلست بينك وزيد. والصحيح أنه لا يجب. نعم، أحسنت، لأنه جاء شاهد في النثر وفي الشعر تدل على الجواب. أحسن. وما هي الأحكام يا سلمان التي أخذناها في الفاء والواو؟ الأحكام التي تختص بالفاء والواو نعم تحذف مع معطوفها. أحسنت، والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت. اللي هو مضمون، والفاء قد تحذف مع ما عطفه. تمام هكذا صح يا عبد الله؟ زين جزاك الله خيرا. طيب والواو إذ لا لبس وهي انفردت، أنا متصل إذا تعبت ما أفصل. أحسنتم. فتحذف الفاء مع ما عطفه، وكذلك الواو. هذان الحكمان خاصان بهما، هل يشاركهما غيرهما؟ نعم. أو ذكروا أنه تشاركهم أو في هذا، هذا في حذف وحده فقط، لكن هذا مش هذا في حذفها وحدها شاركهم، أما في هذا ما نعلم زاد شيء. وما هو الذي فردت به الواو يا عبد الله؟ كيف؟ نعم تختص بعطف عامل محذوف بقي معموله، تختص بعطف عامل محذوف بقي معموله. هذا هل عليه انتقاد هذا التخصيص؟ نعم ابن هشام انتقد عليه في الفاء، قال بأنها تشارك الواو في ذلك، ومثاله في الفاء اشتريته بدرهم فصاعدا، أي فذهب العدد صاعدا، فهي عطفت محذوفا بقي معموله وهو صاعد. أحسنت. بل ذكروا أم أيضا كان هو ابن هشام يبني النظم على المشهور في الغالب، يبني نظمه على مذهب الفطريين وعلى المشهور في الغالب، ويأتي لك الترجيح هنا في المشهور يذكر شيئا من ذلك، ولا النظم في الغالب مبني على مذهب الفطريين وعلى المشهور. طيب ناخذ درسه. قال رحمه الله الفاء عاطفة فصيحة وهي عاطفة، نعم على معلوم محذوف، فضرب فانفجر، هذا فضرب معطوف أيضا على ما فضرب فضرب معطوف على ما تقدم، نعم. وهذه الفاء المحذوفة الفصيحة تسمى عندهم أيضا، لأن بعضهم يعمم في ضابط الفصيحة. وبعضهم يسمي العاطفة على مقدر فصيحة، سواء كانت واقعة يعني في جواب شرط محذوف أو لم تقع، وهذا أحسن في الضابط. فالذي تعطف على محذوف يقال لها فصيحة، يقال لها فصيحة. وبعضهم يقول في ضابط الفصيحة هي التي واقعة في جواب شرط مقدر، في جواب شرط مقدر خصونا بهذا، والذي يظهر هو أعم من هذا أعم. فما عطفت على محذوف يقال لها فصيحة، هذا واضح. وبعضهم يخصه في رسل واقع في جواب شرط. ماذا في التصريح؟ قال تسمى العاطفة على مقدر فصيحة، هكذا قال في التصريح، تسمى العاطفة على مقدر فصيحة. هذا على قول في ضابط الفصيحة أنها التي عطفت على مقدر. قال رحمه الله وحذف مدموع بدا هو نستبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح. حاصل هذا البيت الشطر الأول منه أنه أن حذف المتبوع وهو المعطوف عليه جائز إذا ظهر معنى وحذف متبوع بدا هو نستبح، بدا هو نستبح أي أنه يجوز حذف المتبوع وهو المعطوف عليه إذا ظهر معنى بهذا القيد، مثل ألم تضرب زيدا بلا وعمرا، ألم تضرب زيدا بلا وعمرا، أي ضربته من وعمرا فعطفت على أي شيء الآن على محذوف ظهر المعنى بهذا القيد، لأنه يقول حذف متبوع بدا أي ظهر معنى، إذا ظهر معنى هنا استبع أي أنه جائز، ويجوز لك أن تفعل هذا بشرط ظهور المعنى، فيجوز أن تعطف على متبوع محذوف فتقول ألم تضرب زيدا بلا وعمرا، أي بلا ضربته ومن وعمرا. شخص يقول لك لو سمع العرب مرحبا بك تقول أيضا وبك وأهلا وسهلا، وبك وأهلا وسهلا. والآن وبك هذه الواو هنا حرف إيش؟ حرف عطف على ما تقدم من كلام الرجل. لا تشاهدون هنا وأهلا وسهلا، وبك وأهلا وسهلا، فأهلا وسهلا هنا معطوف على أي شيء؟ على متبوع محذوف. والتقدير مرحبا بك وأهلا وسهلا، مرحبا بك وأهلا وسهلا، وهذا مسموع عن العرب. وجعل من ذلك في مقشره الفاء أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، فقال الهمزة هنا في محلها وهي داخل على مقدر، داخل على مقدر. وتكن فلم تكن هذا معطوف على هذا المحذوف، معطوف على هذا المحذوف. أولم يسيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض، كله جعله من هذا الفاء، أن الفاء هنا عطفت على مقدر، وكذلك الواو عطفت على مقدر. وهذا الحكم الذي ذكره يكثر في الواو ويقل في الفاء، ولا يكون العطف على المحذوف بالفاء إلا على جملة فقط، وأما بالواو يكون على جملة وعلى مفرد مقدر، يكون على جملة وعلى مفرد مقدر. وأما مع الفاء فلا يكون المتبوع المحذوف إلا جملة، فتعطف على جملة، وهو يقل فيها ويكثر في الفاء ويكثر في الواو. وهذا الحكم خاص بالفاء والواو، لأنه يقول حتم المتبوع بدا هنا، الإشارة هنا إلى الواو وإلى الفاء، لأن الكلام متقدم عليهما، الكلام متقدم عليهما. هذا هو الذي رأينا كثير من الشراء عليه، رأينا كثير من الشراء عليه، أنه يقول معنى قوله هنا يقصد في الفاء والواو أن هذا الحكم خاص، أي أنك تعطف على متبوع محذوف، هذا الحكم خاص بالفاء وبأيضا إيش الواو. ومنهم من يقول ظاهر كلام التعبير العموم أن هذا في جميع حروف العطف، مع أنه لم يوجد في بل، لم يوجد في بل. والذي يظهر أنه يقصد بقوله هنا أي فيما تقدم الكلام على الفاء وعلى الواو أيضا هذا الحكم من خصائصهما، وهو العطف على متبوع مقدر. سيأتي الكلام على كلام الزمخشري، سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك بالنسبة لكلام الزمخشري من كلام ابن عقيل، إن شاء الله نزيد عليه شيئا من الأدلة. طيب، ثم قال وعطفك الفعل على الفعل يصح، أي هذا معلوم أنك كما تعطف الاسم على الفعل كذلك أيضا يصح عطفك الفعل على الفعل، هذا جائز. زيد قام وقعد، زيد يقوم ويقعد، فهذا جائز، كما أنه يجوز العطف في الأسماء عطف اسم على اسم، كذلك أيضا في الأفعال يصح عطف فعل على فعل، لا مانع من ذلك بشرط اتحاد الزمان. زيد قام وقعد، زيد يقوم ويقعد، بشرط اتحاد زمانهما، وأما اتحاد لفظهما فليس بشرط، وقد يكون قد يعطف الماضي على المضارع والعكس. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فعطف الماضي على المضارع، فالشرط هو اتحاد الزمان، فإذا اتحد الزمان لا بأس بالعطف إن اختلف اللفظ، وإن اختلف اللفظ. وأما إذا لم يتحد الزمان هذا ماضي وهذا للمستقبل، هذا لا يصلح، لكن هذا لفظه ماضي ويدل على الاستقبال، والمتقدم لفظه مضارع، فهذا إيش؟ جائز. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، عطف ماضيا على مضارع، لأن الزمن متحد، متى يريدهم النار ومتى يقدم قومه؟ يوم القيامة، فإذا هذا جائز، هذا جائز. وكذلك جعله منه تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، وعطف المضارع على الماضي جعل الذي هو واقع جواب الشرط، وهذه قراءة الجزم، ويجعل لك قصورا، فالشاهد أنه عطف ويجعل على الماضي جعل، تبارك إن شاء، تبارك الذي إن شاء جعل ما إعراب وجواب الشرط مبني في محل جزم، فلذلك قال في الأخير ويجعل لك قصورا، فيكون عطف مضارعا على ماض لأنهم اتحدا في الزمن، لأنهم اتحدا في الزمن، فإذا اتحدا في الزمن فلا بأس، وإن حصل الخلاف في اللفظ لا يضر، هذا ماض وهذا مضارع لا يضر بقيد اتحاد الزمان. فهذا الحكم معلوم عندنا، وعطفك الفعل على الفعل يصح، هذا جائز، كما انك تعطف الاسم على الاسم كذلك تعطف الفعل على الفعل بقيد او بشرط اتحاد الزمان. هل اللفظ شرط؟ هذا اللفظ شرط، ماضي ماضي، مضارع مضارع، وامر امر، ما هو شرط، وانما الشرط اتحاد الزمان. فقد يعطف ماض على مضارع ومضارع على ماض. وبعض الناس يستشكل هذا، يقول لا يمكن ان ياتي عطف فعل على فعل البتة، فكل ما قلتم فيه عطف فعل على فعل وانما هو من عطف الجمله على ايش؟ على الجمله، فلا يمكن ان ياتي وان تجد دليلا فيه عطف فعل على فعل. فاذا قلتم زيد قام وقعد نقول هذا الباب عطف الجمله على الجمله، قعد في ضمير وقام فيه ضمير، كذلك زيد يقوم ويقعد ايضا لا يتاتى، وانما يكون باب عطف الجمله على الجمله. اما عطف فعل على فعل فلا يمكن ان تجدوا دليلا عليه، وهذا ليس بصحيح. نذكر هذه الفائده عن ابن هشام رحمه الله في المغني. قال ابن هشام قال بعض الطلبة لا يتصور العطف، لا يتصور طيب لعطف الفعل على الفعل مثال، لا يتصور لعطف الفعل على الفعل مثال، لا بأس أن نريد أكتب هذه الفائدة. قال ابن هشام قال بعض الطلبة، تشكل على ابن هشام رحمه الله، لا يتصور لعطف الفعل على الفعل مثال، لأن نحو قام زيد وقعد عمرو، لأن نحو قام زيد وقعد عمرو المعطوف فيه جملة لا فعل، المعطوف فيه جملة لا فعل، وكذا قام وقعد عمرو، وكذا قام وقعد عمرو، لأن في أحد الفعلين ضمير على ضميرا، على ان هذا مثال باب التنازع الان، قام وقعد عمرو، لان في احد الفعلين ضميرا، اذا عملت الاول كان في الثاني ايش؟ ضمير، واذا عملت الثاني كان في الاول ضمير، فلا يمكن يقول فيكم من باب عطف الجمله على انه اذا كان فيه ضمير في الاول او في الثاني، من باب التنازع هذا المثال. قال قلت له فاذا قلت تعجبني أو يعجبني، فإذا قلت يعجبني أن تقوم وتخرج، فإذا قلت يعجبني أن تقوم وتخرج ولم تقم وتخرج ولم تقم وتخرج، ويعجبني أن يقدم زيد ويخرج عمرو، ويعجبني أن يقدم زيد ويخرج عمرو، قال فيا لها خجلة وقع فيها. انتهى، أي هذا الطالب الذي أورد هذا الإراد. قال ويعجبني أن يقدم زيد ويخرج عمرو، قال فيا لها خجلة، تمييز خجلة، وقع فيها. فوجهه، وجه هذا العطف هنا، كيف كان هنا نص عطف فعل على فعل، ولا يصلح فيه أن يكون عطف جملة على جملة، ووجهه أن الفعل المعطوف منصوب أو مجزوم، يعجبني أن تقوم وتخرج، ويعجبني أن يقدم زيد ويخرج عمرو، هذا منصوب أو مجزوم، لم تقم وإيش وتخرج، لم تقم وتخرج مجزوم. قال وجهه أن الفعل المعطوف منصوب أو مجزوم، فلولا أن العطف للفعل وحده فلولا أن العطف للفعل وحده لم يتأتى نصبه أو جزمه، ولولا أن العطف للفعل وحده لم يتأتى نصبه أو جزمه. واضح يكون وجه هذا، فعلى هذا يوجد عطف فعل على فعل يوجد، لا كما ظن الطالب أن ما قلتم فيه عطف فعل على فعل إنما هو باب عطف الجملة على الجملة، والدليل على ذلك ظهور النص في الفعل إذا عطف على متقدم، وظهور الجزم فيه إذا عطف أيضا على متقدم مجزوم، فهذا يدل على المقصود. فلولا هذا لا إيش لما تأتى فيه نصب ولا ماذا ولا جزم. فتأتي النصب عند العطف على منصوب يدل على أنه عطف فعل على ماذا؟ على فعل. وكذلك وجود الجزم فيه عند العطف على مجزوم يدل على عطف فعل على ماذا؟ على فعل. هذا واضح. فجواب لا بأس به. طيب جواب طيب لابن هشام رحمه الله. ذكر هذا الصبان عنه أظن في المغرب لا شك 3119 صبان ثالث. والحاصل أخوان من هذا البيت عندنا حكمان استفدنا حكمين. الحكم الأول أنه يجوز حذف إيش؟ المتبوع المعطوف عليه. يجوز حذف المتبوع المعطوف عليه ويبقى حرف العطف فقط. ألم تضرب زيدا؟ بلى وعمرا. بلى ضربته إيش؟ وعمر العطف على الضمير هذا. وكذلك وبك وأهلا وسهلا. وبك وأهلا وسهلا لمن قال لك مرحبا تقول وبك وأهلا وسهلا. فيكون وأهلا وسهلا هذا معطوف على أي شيء؟ على مرحبا محذوف. والتقدير ومرحبا بك وأهلا وسهلا. وأيضا في الفاء هذا موجود كما سيأتي ولكنه قليل. طيب نأخذ ما ذكره. نعم. قال رحمه الله قال قد يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه. نعم لأنه يقول وحذف متبوع بدا لابد من ظهور هذا الأمر وجود الدليل عليه. قال قد يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه وجعل منه قوله تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. قال الزمخشري التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم. فيكون لم تكن هذا فلم تكن تتلى عليكم معطوف على محذوف. وهذا رأي الزمخشري رحمه الله. فهو يرى أن نحو أفلم أولم يرى أنه أن العطف هنا على محذوف مقدر وأن الهمزة في محلها ما هي مقدمة عن تأخير كما يقول الجمهور. الجمهور يقولون في نحو أفلم أتم أولم هذا كله يقولون الهمزة فيه مقدمة عن تأخير. والأصل إيش؟ وألم فألم إلى آخر ذلك هذا الأصل. ثم ألم هذا الأصل. ثم قدمت الهمزة لأن لها صدارة إيش؟ في الكلام حتى لا تخرج القاعدة. فقدمت على حرف العطف. وأما غير الهمزة من أدوات الاستفهام فيبقى على الأصل. وكيف تكفرون يأتي بعد حرف العطف. فأنا تؤفتون يأتي بعد حرف العطف غير الهمزة من أدوات الاستفهام. أما الهمزة فهي الأصل للاستفهام فلذلك لا يتقدم عليها شيء حتى العاطف لا يتقدم عليها. فإن وجد عاطف مقدم عليها فإنه يؤخر وتقدم هي يؤخر وتقدم هي. أما غيرها من أدوات الاستفهام فتبقى على الأصل يتقدم عليها العاطف. وكيف تكفرون فأنا تؤفتون إلى آخر ذلك من أدوات الاستفهام يتقدم عليه العاطف. أما الهمزة لا عند الجمهور لا يتقدم عليه العاطف. فإذا وجدت مع عاطف وكان العاطف مقدما عليها ففي هذه الحالة تؤخر العاطف وتقدم إيش؟ الهمزة لأن لها الصدارة في الكلام. أما الزمخشري يقول لا في نحو أفلم أولم الهمزة في مكانها ما في تقديم ولا تأخير. الهمزة في إيش؟ في مكانها فهي حرف استفهام. والفاء التي بعدها أو الواو التي بعدها يقول حرف عطف وهي عاطفة على مقدر عاطفة على محذوف. واضح. هذا رأي الزمخشري. فيكون فيه شاهد في هذه الآيات التي تذكر فيه شاهد. فقال هنا في أفلم تكن آياتي تتلى عليكم يقول الهمزة حرف استفهام والفاء حرف عطف. أين المعطوف عليه وهو محل الشاهد؟ مقدر. والتقدير ألم تأتكم آياتي إلى أن قال إيش فلم تكن آياتي تتلى عليكم. وكذلك في الآيات الأخرى أفلم يسيروا في الأرض يقول الهمزة حرف استفهام والفاء حرف إيش؟ عطف. والفاء حرف أمكثوا فلم يسيروا في الأرض أمكثوا فلم يسيروا في الأرض أو مخرجيهم يقول الهمزة حرف استفهام والواو حرف عطف والمعطوف عليه مقدر أم عادي ومخرجيهم أم عادي ومخرجيهم والهمزة داخل على المحذوف وهذه الواو عاطفة على ماذا؟ على مقدر. فيكون التقدير في أمخرجية أو مخرجيهم أو مخرجيهم تكون الهمزة الاستفهام وهي داخلة على مقدر والواو حرف عطف ومعادي معطوف على هذا المقدر. والتقدير عندهم أبو عادي ومخرجية هم إلى آخر ذلك. نعم، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم من هذا الباب، كله جعله من هذا الباب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا من هذا الباب أنهملكم فنضرب عنكم الذكر صفحا أنهملكم فنضرب عنكم الذكر صفحا. أدلة كثيرة. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفتؤمنون به في حياته، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يكون معطوف على مقدر. أفإن مات أو قتل، يقول الهمزة داخل على المقدر والفاء عاطفة على المقدر، والتقدير أتؤمنون به في حياته، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذا رأي الزمخشري وهو من حيث المعنى جميل، من حيث المعنى جميل جدا. أفما نحن نعم أمخلدون أنحن خالدون فما نحن من ميتين. أفما نحن من ميتين، يقولون التقدير أنحن خالدون فما نحن من ميتين، يكون على المقدر. هذا الأصل، وربما لا يتأتف، لذلك ضعف مذهبه. قالوا لأن هذا لا يضطرد، قالوا هذا لا يضطرد، فهذا يدل على ضعف هذا المذهب، لأن هناك مواضع لا يتأتى فيها التقدير. وذكر من القضية هذا الآية، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قال لا يتأتى التقدير. وكذلك أيضا مما ضعف به أن فيه تكلفا، أن فيه تكلفا، والأصل عدم التكلف، تكلف جملة كاملة مقدرة، قالوا هذا فيه تكلف. أما من حيث المعنى فمذهب الزمخشري جميل، من حيث المعنى لأن رجل بلاغ عنده بلاغة، فمن حيث المعنى جميل، لكن فيه تكلف، وأيضا كذلك في مواضع لا يتأتى، فلذلك ضعف هذا المذهب. وأما العين فيدافع عن مذهب الزمخشري في شرح البخاري، ويرد على ابن مالك الذي ضعف مذهب الزمخشري، والمصنف يضعف مذهب الزمخشري في المغني بصي بن هشام رحمه الله، من صنفنا هنا ابن مالك، وضعف مذهب الزمخشري في المغني، ويقول فيه تكلف، وأيضا كذلك لا يتأتى في بعض المواضع، ليس بمضطرد. طيب عندك أفلم يروا كيف تقدر أعموا فلم يروا فعموا أو أعموا فلم يروا، أحسنت، تقدر هكذا. نعم، أي هو من حيث المعنى جميل، من حيث المعنى جيد، لكن لا يتأتى في بعض المواضع. وأيضا الزمخشري منه أيضا كذلك هو نفسه خلت مذهب الجمهور في بعض المواضع، هو الزمخشري هذا الذي يقول بهذا المذهب وشهر هذا المذهب، ولا جماعة معه، لكن هو الذي تبناه وشهره، يقول إذا جاء نحو أفلم أولم يكون على ما سمعت الهمزة في محلها، والواو عاطفة على محذوف، والفاء كذلك عاطفة على محذوف. والجمهور ايش يقولون؟ الهمزة مقدمة عن تأخير، الهمزة مقدمة على تأخير، والواو عاطفة على ما تقدم، على الكلام ايش؟ المتقدم، وهذه الهمزة مقدمة عن تأخير. فمذهب الجمهور ما فيه تكلف، إنه ما فيه محذوف عندهم، واضح. وأما الزمخشري يقول لا، الهمزة في مكانها والعطف على محذوف، وعليه يقول في شواهد بالأدلة هذا الذي التي ذكرت. فهو في بعض المواضع يا أخوان جوز أو قال بمذهب الجمهور أنه ما في أنه إيش أن الهمزة مقدمة عن تأخير، قال بذلك في بعض المواضع، منها قال أفأمن أهل القرى، قال إنه عط على فأخذناهم بغتة. وكذلك في قوله أئنا لمبعوثون أو آباؤنا، قال آباؤنا معطوف على الضمير في مبعوثون، ولم يقدر شيء، لم يقدر شيئا رحمه الله، وهو مبتدع مسلم. صح. من هو ما يرى ترحم علينا حدادي؟ طيب خير، والزمخشري معروف بشطط ومعروف به، لكن من ترحم عليه ما ينكر عليه، ومن ترك باعتبار النكاية التي أوقعها بدين الله وما دس من شر، لا لأنه كافر، معتزلة ما في أحد يكفرهم، وإن وجد فهو نادر، وأن الجهمية الذين أجمعوا على تكفيرهم، أما المعتزلة والأشاعرة فالمعتزلة إذا وجد فهم قليل، أما الأشاعرة فلا يعلم تكفيرهم من أحد. طيب قال رحمه الله، انتهينا يا اخوان من هذه المسألة. ايش مسألتنا حتى لا نخرج من درسنا من بقية معنا بيت؟ مسألتنا في العطف على ايش؟ على المحذوف، وهذا يكون بالفاء وبالواو. من أين أخذنا هذا؟ من كلام ناظم، من قوله هنا أن الكلام على الفاء والواو المتقدمتين. طيب، قال رحمه الله: قد يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه، وجعل منه قوله تعالى: فلم تكن آياتي تتلى عليكم. قال الزمخشري: التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم، فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم. وفي بعض المواضع في بعض الآيات الزمخشري جوز هذا وهذا: أفغير دين الله يبغون، أي يتولون، فغير دين الله يبغون. قال هنا تصرح جوز هذا وهذا في بعض الآيات: أفغير دين الله يبغون. قال يصلح أن تكون الفم معطوف على ما تقدم، عاطفة على ما تقدم، ويصلح أن تكون عاطفة على محذوف والتقدير: أيتولون فغير دين الله يبغون. واضح، أيتولون فغير دين الله يبغون. قال يصلح هذا وهذا في بعض المواضع. فمن حيث المعنى مذهب الزمخشري جميل، ومن حيث عدم التكلف فقول جمهور أحسن. قال الزمخشري: التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم. لكن هذا نقلا عن المغني، هذا الكلام كله الذي سمعته عن المغني. قال: التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم، فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم. وأشار بقوله: وعطف الفعل، وعطفك الفعل إلى آخره، إلى أن العطف ليس مختصا بالأسماء بل يكون فيها وفي الأفعال، نحو يقوم زيد ويقعد، وجاء زيد وركب. والطالب ايش يقول؟ كل هذا من عطف ايش الجمل. نعم في هذه الأمثلة ممكن، لكن في غيرها ربما يكون فيه نص على عطف الفعل على الفعل بدليل ظهور النص وايش والجزم فيه. قال: نحو يقوم زيد ويقعد، وجاء زيد وركب، واضرب زيدا وقم. انتهينا من هذا. قال: واعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا استعمل تجده سهلا. حاصل هذا انه يجوز ان يعطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل، جائز ان يعطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل، وهذا معنى قوله: واعطف على اسم شبه فعل فعلا. فهذا جائز ان تعطف على اسم شبيه بايش بالفعل، وهذا في اسم الفاعل واسم مفعول والصفة المشقة إلى آخر ذلك. هذه أسماء فيها شبه بماذا؟ بالأفعال، لأنها تؤول بالأفعال، فتعطف عليها أفعالا لا بأس بذلك. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. شاهدوا إن المصدقين وأقرضوا، أليس كذلك؟ عطف فعلا على اسم، وهذا الاسم هل هو اسم محض؟ هل على الإطلاق يجوز عطف الفعل على الاسم مطلقا هكذا؟ لا، بقيد أن يكون هذا الاسم شبيها بالفعل. والمصدقين كذلك، لأنه في تأويل الفعل: إن الذين تصدقوا واللواتي تصدقنا وأقرضوا الله قرضا حسنا، فلا بأس. فالشاهد هنا أنه عطف وأقرضوا على المصدقين. والمطيرات صبحا فأترنا، عطف إيش فعلا على اسم شبيه بإيش بالفعل. والمطيرات أي اللواتي أغرنا، أي اللواتي أغرنا. وهكذا العكس أيضا، وعكسا استعمل تجده سهلا، أي تعطف الاسم الشبيه بالفعل على إيش؟ على الفعل. وهذا سيأتي إن شاء الله، ذكره ابن عقيل هنا، وأيضا شاهده لم يذكره يعني في من نسبة للآيات. ويذكر: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. هذا شاهد من القرآن: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. أما هو ما ذكر إلا الشاهد شعريا، ففيه شاهد مخرج معطوف على إيش؟ على يخرج. هذا العكس الآن، عطف الاسم الشبيه بالفعل على الفعل، ومخرج عطفه على يخرج، فالعكس سهل. انتهينا من هذه المسألة. حاصل أنه يجوز عطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل، والعكس عطف الاسم على الفعل الشبيه بإيش؟ بالاسم. كذلك هذا القيد يعاد: الشبيه بالقط بالفعل، الشبيه بالفعل حتى بالفعل لا بس، نقال الذي في تأويل الاسم، الفعل الذي في تأويل الاسم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضنا ويقبضنا هنا عطف فعلا على اسم شبيه بالفعل هذا الاسم صافات ويقبضنا بموضع الحال ويقبضنا لأن صافتها أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات حال من الطير والشاهد ما يتقدم هذا على المسألة المتقدمة أن المصدقين والمصدقات قال رحمه الله يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه معلوم نحو اسم الفاعل مفعول تفضيل صفة المشبه نعم صفة النحوية احسن فاسم الفاعل ونحوه ويجوز أيضا عكس هذا وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم موقع الاسم اسم فمن الأول هو عطف الفعل على الاسم فمن الأول قوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا شاهد فأثرن معطوف على المغيرات لأنه بتأويل الفعل أي النواتي أغرنا وهو شبيه بالفعل وجعل منه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله ومن الثاني هو عطف الاسم على الفعل الاسم المشبه بالفعل على الفعل قالوا من الثاني قوله فألفيته يوما يثير عدوه ومجر عطاء يستحق المعابر الشاهد ومجر معطوف على يبير عطف الاسم الشبيه بالفعل على الفعل ومجر على يبير وأيضا الآية المتقدمة يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي على قول فيها قال وقوله بات يغشيها بعظم باتر بعظم بات يغشيها بعظم باتر باتر يقصد في أسواقها وجائر يقصد في أسوقها وجائر أسوقها هكذا أسوقها عندنا هكذا أسواقها عندكم أسواقها عندنا في أسوقها عندنا هكذا في أسوقها وجائر ها كيف طيب شاهد ما هو يا أخوان باتر معطوف على لا وجائر وجائري معطوف على يقصد الشاهد هذا يقصد في أسوقها وجائري وجائر معطوف على يقصد هذا هو الشاهد عطف اسما شبيه بالفعل على الفعل قال فمجر معطوف على يبير وجائر معطوف على يقصد هذا واضح وأيضا أم صبي فجب أو دارجي قال ابن سعد ليس في كلام العرب شاهد على استعماله أي تقدم النداء على العطف أن هذا فائدة على كلام ابن سعد الذي فيما تقدم أنه يقول ما يوجد دليل في النداء قد وعدنا بها قبل لكن لا نذكر لأنه آخر يوم ولا يمكن جعل قول إن شاء الله ما هو آخر يوم عن آخر يوم بالنسبة لهذا نعم إن شاء الله نواصل ألا يمكن جعل قول ذي الرمة شاهدا على المسألة وهو قوله قلت لنفسي حين فاضت وأدمعي أدمعي وش أدمعي قلت لنفسي حين فاضت أدمعي يا نفس لم يا نفس لا مية فموتي أو دعي الشاهد يا نفس لا مية هذا شاهد يطلق شاهد يا نفس لا مية الظاهر ما يصلح ما في التلاقي أبدا من مطمع ولا ليالي شارع يرجعي قالوا قد بحثت جاهدا من كلام للنحاء حول البيت فلم أجد بل لا يذكرون شاهدا البتة وبعضهم لا يذكر شخص النداء أصلا يصلح أن يكون شاهدا يصلح شاهد يا نفس لا مية فموتي أو دعي أنه عطف هنا في النداء يا نفس لا مية